قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المسألة السادسة وهي يعني قصده المسألة السادسة من المسائل الكبرى أمهات هذا الباب خيار الشرط، هي هذه التي سيذكرها فيما يتعلق بالخيار للأجنبي، وهي من يصح خياره، فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين. أولا أيها الإخوة لنعلم أن العقد يقوم على أركان ثلاثة. ما هي هذه الأركان الثلاثة؟ أول هذه الأركان الثلاثة العاقدان، وهذا يقع في البيع وفي الإجارة وفي غير ذلك من العقود. إذن العقد يقوم على أركان ثلاثة، ما هي؟ أولا وجود العاقد، ففي النسبة لما معنا بائع ومشتري الذين عرفهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتبايعين، إذا تبايع الرجلان البيعان بالخيار. إذن هذا هو الركن الأول. الركن الثاني إيجاب وقبول، فلا بد في المبيع من إيجاب وقبول، وقد سبق أن أشرنا قبل دروس مضت منذ زمن طويل فيما يتعلق أيضا بالمعاطاة، هل تعتبر أيضا بيعا وهل تجوز، وبينا أن ذلك صحيح وأن الشافعية ينازعون في ذلك، وأن القول الحق هو قول الذين قالوا بأن المعاطاة ثابتة، وهذا لا يسير عليه المسلمون، ولذلك لو قيل بعدم صحة بيع المعاطاة لقيل بفساد كثير من العقود، ولا تحرج المسلمون في ذلك، وهذا معروف منذ زمن السلف حتى يومنا هذا، فإن الناس يتبايعون بالمعاطاة، يعطيه الثمن ويأخذ السلعة، وليس شرطا أن يقول هذا بعتك هذه السلعة وهذا يقول قبلت. إذن العقد قلنا يقوم على أركان ثلاثة، أولها العاقدان، ثم إيجاب وقبول، ثم معقود عليه، وهذا المعقود عليه هي السلعة، أي نوع من أنواع السلع. إذن هذه شروط لا بد أن تتوفر. من هما العاقدان؟ هما في هذا المقام في هذا المبحث الذي معنا هما البائع والمشتري. الآن سينقل حكم ذلك إلى غيرهما، سيرد على العقد إنسان خارج عن ماذا؟ عن صاحبي العقد، فهذا هو الذي يسمى أجنبيا. إذن من هما صاحب العقد؟ هما البائع والمشتري. فإذا وكل البائع رجلا آخر نسمي ذلك أجنبيا، لأنه وارد على العقد وليس هو الناظر فيه أصلا، إذن هو دخل بعد ذلك. أو كذلك المشتري لو وكل أيضا غيره فإن هذا يعتبر أجنبي. إذن مراد المؤلف أو مصطلحه في الأجنبي يريد به الوكيل، فإذا تبايع اثنان ووكل أحدهما الخيار إلى الآخر، هذا الذي وكل إليه الخيار غير صاحبي العقد الأصليين يسمى أجنبيا، أي أجنبيا من العقد، لأنه ورد وهو ليس صاحب العقد، وسيأتي تعليل ذلك وبيانه في الخلاف في هذه المسألة. قال: فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين، واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي. فقال مالك: واختلفوا في صحة خيار الأجنبي. أما الخيار بالنسبة للمتعاقدين فقد عرفنا ذلك وثبت هذا ودرسناه وانتهى الأمر. واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي. فقال مالك: يجوز ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد. إذن هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو رأي الأئمة الثلاثة رحمه الله، مالك وأبو حنيفة وأحمد. ووهم المؤلف عندما نسب إلى المؤلف عندما نسب إلى الإمام أحمد قولا هو لأحد أصحابه وليس هو قول الإمام أحمد كما سننبه على ذلك. وقال الشافعي في أحد قولين. إذن الشافعي رحمه الله تعالى له قولان، قول يلتقي فيه مع الجمهور، وهو أن الأجنبي أو أن أحد المتعاقدين له أن ينزل الأجنبي منزلته، وهذا إذا اشترط الخيار أصلا، له أن ينزله منزلته وله الخيار. القول الآخر أنه لا يكون إلا لصاحبي العقد، أو لأحدهما. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار، ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد، وهو قول أحمد. هنا هو الحقيقة ليس قول أحمد، وإنما هو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وفيه تفصيل أيضا قول قيده، لكن ليس هذا مجال الحديث كما قلنا كثيرا أن ندخل في التفصيلات في المذاهب. إذن هل الأجنبي هل يثبت أو هل يصح الخيار للأجنبي؟ عرفنا أنه يثبت للمتعاقدين، فهل لأحد المتعاقدين أن ينقل الخيار إلى أجنبي أي الوكيل؟ الجمهور الأئمة الثلاثة وهي رواية للإمام الشافعي قالوا بجواز ذلك، رواية الأخرى للإمام الشافعي قال لا يجوز ذلك. لماذا؟ المؤلف ما ذكر العلة يبدو لي، ولكن العلة معروفة ذكرها بعض العلماء، قالوا لأن الشرع إنما أثبت الخيار، أو لأن الشرع إنما أثبت الخيار لتحصيل ماذا؟ لتحصيل ما ينفع المتعاقدين. إذن وجهة الذين منعوا ذلك الرواية الأخرى عن الشافعية لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأن الخيار إنما شرع لتحصيل المنفعة للمتعاقدين بنظرهما، فيثبت للمتعاقدين ولا يثبت لغيرهما لمن يقوم مقامهما. العلة ما هي؟ قالوا لأن الخيار شرع لعلة. ما هذه العلة؟ هي تحصيل المقصود أو المصلحة لأحد المتعاقدين بنظره، أي بنظره هو. قالوا وذلك لا يثبت لمن يقوم مقامهما فيه، هكذا قال الذين منعوا ذلك. وأما جمهور العلماء فقالوا هذا تعليل غير مسلم. لماذا؟ قالوا لأن هذا الوكيل نزل منزلة صاحب العقد وأخذ حكمه، والوكالة ثابتة شرعا في أحكام كثيرة في المعاملات كما هو معلوم، بل أيضا يدخل ذلك في الطلاق وفي النكاح وفي غير ذلك. وإن كان النكاح هناك من يدخله في المعاملات، وهناك من يجعله قسم مستقل في الفقه. إذن جمهور العلماء قالوا ذلك ثابت، ما دام أن الخيار قد ثبت لأهل العاقدين إذن هو كذلك يثبت للوكيل، لأن الوكيل بديل ونائب عن الأصل فيأخذ حكمه. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي أخرجه البخاري وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم: المسلمون على شروطهم، وفي رواية: المؤمنون على شروطهم. إذن هذا العاقد شرط الخيار، إذن هذا يلتقي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. وهذا الخيار قد نقله صاحب الحق إلى غيره فوكله في ذلك الأمر. إذن هذا هو تعليل جمهور العلماء. إذن الفريق الأول يذهبون إلى أن الخيار إنما شرع لتحصيل منفعة، وهذه المنفعة يختص بها المتعاقدان لأنها تقوم على نظرهما فلا تنتقل إلى غيرهما. وبقول مالك قال أبو حنيفة وكذلك أحمد كما عرفنا. واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعل، واتفق المذهب يقصد به مذهب مالك، لأن المؤلف كما تعلمون هو مالكي، لكنه كما رأيتم ومنذ أن بدأنا في هذا الكتاب منذ سنوات ما رأيناه في مسألة واحدة تعصب لمذهبه، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسير فيه طالب العلم، ينبغي أن يكون قصده وهدفه أن يروم الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، ولا ينبغي حقيقة أن ينزع إلى التعصب الأعمى. أما إن كان التعصب هو الوقوف عند الأدلة فهذا أمر مطلوب من كل مسلم، ونحن لا نسميه تعصبا وإنما نسميه وقوفا عند الحق. واتفق المذهب على أن الخيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان، وأن قوله لازم لهما. واختلف المذهب إذا جعله أحدهما فاختلف البائع يعني قصد المؤمن هذا الوكيل إذا اختار فهل يعتبر قوله ملزما لمن وكله أو لا؟ الصحيح نعم ما دام قد فوضه، وسيأتي تفصيل في ذلك. واختلف المذهب إذا جعله أحدهما، فاختلف البائع ومن جعل له يعني البائع. اختلف المذهب إذا جعل أحد المتعاقدين البائع أو المشتري الخيار للوكيل ولم يجعله الآخر، فما الحكم؟ البائع مثلا جعله للوكيل ثم بعد ذلك اختيار الوكيل، فاختلف البائع مع الوكيل، اختار الوكيل فخالفه البائع، فقول من يعتبر في هذه المسألة؟ أو لو جعله الوكيل، أي لو جعله المشتري للوكيل ثم اختار وكيل المشتري هذه السلعة ثم بعد ذلك خالفه المشتري، فهل نأخذ فقها أو نطبق الحكم الفقهي؟ فنأخذ بقول الوكيل لأنه فوض ونزل منزلة صاحب العقد، أو أن مخالفة الموكل تؤثر في ذلك. هذا هو الذي سيبحثه المؤلف، فانتبهوا لهذا. واختلف المذهب إذا جعله أحدهما، فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار. فاختلف البائع مع الوكيل الذي جعل له البائع الخيار. أو المشتري ومن أو اختلف المشتري نعم ومن جعل له المشتري الخيار. فقيل القول في الإمضاء والرد قول الأجنبي، وهذا هو الأقرب حقيقة، لأنه ما دام وثق به ووكله في أن يشتري له وأعطاه أيضا تفويضا بأن يختار له، فما المانع بأن يعترض عليه؟ وأصلا عندما اختاره اختاره لأنه يرى أنه صالح لأن يبيع وأن يشتري، وغالبا في الوكلاء لا يختار الإنسان إلا من يرى أنه أهل لأن يكون وكيلا، وربما يختار هذا الإنسان من هو أولى منه، لأنه ليس كل الناس عندهم خبرة في البيع والشراء والمماكسة، هذا قد تكون عنده من الخبرة ما ليس لغيره. لكن نعم لو قيد ذلك فقال ليس لك أن تمضي العقد إلا بالرجوع إلي، نعم، لكن هو فوضه وأطلق له ذلك أي الوكالة وجعل له الخيار، فينبغي أن يكون القول هو المعتبر، وهذا هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة. نعم هو من حيث النظرة العامة أضعف من صاحب الأصل، لكنه نزل منزلته، وهذه العقود، والله تعالى يقول أوفوا بالعقود، فما دام قد وكل إنسانا فالتزم فينبغي أن يكون كذلك. فقيل القول في الإمضاء والرد قول الأجنبي، سواء اشترط خياره البائع أو المشتري، وهذا حقيقة هو الأولى وهو الأقرب. نعم. وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا، وهذا الخلاف ليس في مذهب مالك بل في مذهب غيره. نعم. وقيل بالفرق بين البائع والمشتري، يعني إذا عرفنا بأنه أولا هناك في المذهب عدة أقوال، القول الأول أن المعتبر قوله في الإمضاء هو الوكيل أي الذي وكل لأنه فوض في ذلك الأمر. الأمر الثاني أن المعتبر قوله، وهذا قول أضعف، هو صاحب العقد الأصلي. الثالث التفريق هو الذي سيذكره القارئ بين المشتري وبين البائع. وقيل بالفرق بين البائع والمشتري، أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي، وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأن البائع في يده سلعة، وهذه السلعة ستخرج من يده، ولذلك يعطى أكثر مما يعطى غيره في الخيار، والحقيقة أن كل منهما بحاجة إلى الخيار، والأمر لا يختص أيضا بالبائع والمشتري، فهما سيان في ذلك، ولذلك كان القول الأول هو الأولى، أن الأمر يترك لمن جعل له الخيار ووثق به. وقيل القول قول من أراد منهما الإمضاء، وإن أراد وقيل القول قول من أراد منهما الإمضاء، سواء كان صاحب الأصل العاقد أو الوكيل. لماذا؟ لأن الأصل في البيع أنه عقد لازم، فمن يقول بالإمضاء يتفق مع أصل العقد، ومن يقول بعدم الإمضاء لا يتفق. وهذا العقد الذي هو لازم كما هو معلوم إنما جعل الخيار فيه كما أشرنا في أول الباب، حتى يأخذ الإنسان فرصة ويتحرى ويدقق في الأمر حتى لا يغبن في المبيع وحتى لا يندم. وإن أراد البائع الإمضاء وأراد الأجنبي الذي اشترط البائع خياره الرد ووافقه المشتري فالقول قول البائع في الإمضاء. وإن أراد البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري. وكذلك إن اشترط الخيار للأجنبي المشتري فالقول فيهما قول من أراد الإمضاء، وكذلك الحال في المشتري. وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري، أي إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهما، وإن اشترطه المشتري فالقول قول الأجنبي. لماذا كثرت هذه الأقوال وتنوعت واختلفت وجهات النظر لعدم وجود دليل؟ لكن لو وجد نص من كتاب وسنة لقطع الخلاف ورفع النزاع، ربما يختلف في فهم ذلك النص. لكن هذه أيها الإخوة مسائل فرعية اجتهادية، والمؤلف دخل فيها على خلاف منهجه، لأن هذه لا تعد من مسائل الوصول. الأصل فيه المسألة الأولى التي قال من المعتبر قول الإمضاء وعدمه، أما أنه فرع عليها فهذه جزئيات، ولذلك كثر الخلاف فيها. ولو أننا اطلعنا على ما في المذاهب لوجدنا أن غالب المسائل نجد فيها عدة أقوال، فلا يخلو مذهب من المذاهب إلا وتجد فيه عدة أقوال، إن لم تكن للإمام نفسه فهي أيضا لأتباع المذهب من أصحاب الإمام أو تلاميذهم أو تلاميذ التلاميذ أو من جاء بعدهم. وإن اشترطه المشتري فالقول قول الأجنبي، وهو ظاهر في المدونة. ما هي المدونة؟ هي المدونة المعروفة، ذلكم الكتاب أو السفر الكبير أو الموسوعة العظيمة في مذهب مالك. فإن هذه قامت على أسئلة كان يوجهها تلميذ الإمام مالك العالم المشهور ابن القاسم، يسأل فيها مالك فيجيب على مسائل، وأحيانا يتوقف فيجيب ابن القاسم، أو ربما أجاب ابن القاسم ابتداء فسميت بالمدونة، وهي رواية سحنون من المالكية. سحنون. قال المؤلف رحمه الله: وهذا كله ضعيف. رأيتم وهذا كله ضعيف، لكن ما هو الأصل؟ هو الذي قلنا، هو ينبغي أن ينبغي. المؤلف سرد هذه الأقوال واستطرد فيها وبين وانتهى، فقال وهذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في من اشترط من الخيار ما لا يجوز. الآن قد يشترط بعضهم شرطا لا يجوز، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كما هو معلوم. فلا يجوز لأحد أن يشترط شرطا لا يوافق روح العقد، هذا الشرط ربما يكون غير جائز فيكون هذا من اشتراط ما لا يجوز، وربما يكون هذا الذي اشترط فيه جهالة، يعني ترد عليه الجهالة، إذن هو موضع ذم. إذن هذا هو الذي سيبحثه المؤلف. مثل أن يشترط أجلا مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز. ما هو أجلا مجهولا؟ عرفتم كلام العلماء في خيار الشرط أنهم اتفقوا أصلا على جوازه، ثم أيضا اتفقوا على 3 أيام، ثم اختلفوا فيما زاد على أيام 3 إذا حددت المدة، فبعضهم أجاز ذلك كالإمام أحمد ومن معه إسحاق بن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، ومنهم من منع ذلك كما عرفتم بقية العلماء. ثم اختلفوا بعد ذلك في إطلاقه، يعني ما يجعل له حدا، فهذا غالب الأئمة منعوا ذلك، لكن بعضهم قال إذا ألغي هذا الشرط أو أبطل الخيار صح كالإمام أحمد، وبعضهم قال إن كان إبطاله أثناء الأيام 3 صح كأبي حنيفة، وبعضهم قال لا يصح مطلقا وهو الإمام الشافعي. أذكركم بشيء مما مضى. مثل أن يشترط أجلا مجهولا وخيارا فوق الثلاث عند من لا يدري. تعلمون بأن من العلل والقوادح في البيوع وجود الغرق وجود الجهالة. لماذا؟ لأن الجهالة والغرق يترتب عليهما أو على أحدهما ضرر على أحد المتعاقدين، وربما تكون الجهالة سارية إلى صاحبي العقد، ولذلك نهي عن بيع النجس. لماذا؟ لما فيه من ماذا؟ أظن نجس، وأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه لأنه يريد أن يضر هذا الإنسان. إذن هو لما يزيد في السلعة يريد أن ينفع صاحب السلعة ويضر المشتري، إذن هذا فيه ضرر. نهي عن تلقي الجلد أي الركبان. لماذا؟ لأنه قد يخدع هذا الجاهل. وناحية أخرى أن هذه السلعة يأخذها شخص فبعد ذلك يتحكم فيها فيضر بأهل السوق، ولذلك جعل خيار الغبن. نهي عن سوم الرجل على سوم أخيه لأنه يضر به، خطبة الرجل على خطبة أخيه، ومسائل كثيرة مرت بنا. إذن هذه الشريعة أيها الإخوة جاءت لإصلاح الناس، كما أنها تصلح عقائدهم هي كذلك أيضا تصلح نفوسهم، وأيضا تصلح ما يتعلق بمعاملاتهم، حتى يكونوا قد ساروا على هدى من هذه الشريعة، وحتى أيضا لا ينتشر الخلاف بينهم ويسود الضرر أيضا. وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث. قيد عند من لا يجوز، فهناك من يجوز الخيار فوق ثلاث إذا قيد، أي حدد بمدة، كما عرفت من قول الإمام أحمد بن أبي ليلى من التابعين، أبو يوسف محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أبو ثور، وإسحاق بن راهوي أيضا من الأئمة من العلماء المعروفين، كل أولئك أجازوا. أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه. أو خيار رجل بعيد الموضع، وقد عرفتم من يقال يعني إنسان بعيد عنه. نعم. أعني أجنبيا. فقال مالك والشافعي لا يصح البيع وإن أسقط الشرط الفاسد، وقال أبو حنيفة يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد. لكن أبا حنيفة كما عرفتم قيده بمدة الخيار، والإمام أحمد يرى أنه إذا أزيل أي أبطل الخيار الفاسد هذا صح العقد. نعم. فأصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد أم لا يتعدى، وإنما هو في الشرط فقط، فمن قال يتعدى أبطل البيع وإن أسقطه، ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد. والأظهر أنه لا يتعدى، لأنه إذا طرح، لأن الأصل في البيع أنه صحيح، لكن إدخال هذا الخيار عليه وهذه الجهالة ألغت. لكن أحيانا وجود الغرر كما عرفنا سابقا يفسد العقد. نعم. لأنه يبقي العقد صحيحا. قال تم كتاب بيع الخيار. ترون في قصة القلادة التي مرت بنا والتي ورد ذكرها في صحيح مسلم، قصة الرجل الذي كان معه قلادة يوم خيبر فباعها بدنانير، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منع ذلك، قال لا حتى تفصل، ففصلت فوجد ما فيها من الذهب أكثر مما من ثمن الذي اشتريت به، فهذا فيه غبن وضرر. إذا لابد فوجود الجهالة أو الغرر يؤثر على المعاملة، لكن لو كان يسيرا فإنه معفو عنه، لأن كثيرا من المعاملات لا تخلو من شيء من ذلك، لكن إذا وجد غرر بين فإن هذا الغرر يرفع ويمنع.